السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد مع مجالس تدبر سورة البقرة. ووصلنا بفضل الله عز وجل للمجلس 13، ننتظر ثواني حتى يتجمع الناس ثم نبدأ البث إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماشي، نبدأ على بركة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. لسه مع سورة البقرة، ويعني توقفنا في اللقاء الماضي عند قول الله عز وجل: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. بعد قصة البقرة وبعد هذا التجديد وهذه المجادلات والمماراة الشديدة جدا التي كانت من بني إسرائيل تجاه أمر الله عز وجل لهم أن يذبحوا بقرة، القصة اللي فصلناها في اللقاء الماضي، وتكلمنا بشكل مفصل عن هذه الخصال الدنيئة من بني إسرائيل في الشوط السابق كله، يمكن الصفحات الماضية كلها والآيات الماضية من سورة البقرة. ووصلنا عند هذه الآية التي فيها نقدر نقول مرحلة فاصلة في الحديث عن بني إسرائيل. احنا اتكلمنا ان القرآن المدني اصلا في كلامه عن بني إسرائيل مختلف عن القرآن المكي. القرآن المكي الكلام فيه عن بني إسرائيل انهم قوم سيدنا موسى، انهم الاقرب الى الحق في مواجهة فرعون. لكن القرآن المدني الوضع فيه مختلف شوية. القرآن المدني بيركز اكتر على انتقال بني إسرائيل من مصر وتحولهم من أنهم كانوا الفئة الأقرب إلى الحق إلى نموذج من أكثر النماذج البشرية التي أظهرت التمرد على أمر الله عز وجل، وأظهرت الجدال والخداع وما نراه منهم وما نعرفه عنهم، وتحدثنا فيه كثيرا في اللقاءات السابقة، ويمكن فصلناه في سلسلتين: سلسلة أشد الناس عداوة كانت بث مباشر، وسلسلة بنو إسرائيل في القرآن أو ثم قست قلوبكم اللي كانت في قناة الندى في رمضان الماضي. هذه الآية التي سنبدأ بها اليوم في بثنا هذا هي آية فاصلة لأنها تقطع الطمع. خلاص، في طمع من بعض الناس في أن هؤلاء قد يتغيروا وقد يسالموا وقد يؤمنوا وقد يتعاملوا بما يعني بالإنصاف وبالأمور اللي ممكن الإنسان يعني يحسن الظن فيها. فتأتي هذه الآية من سورة البقرة، الآية رقم 75، بداية هذا الحزب وبداية هذا الربع اللي هو: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. هنا سؤال قرآني، وإحنا اتكلمنا حتى عن السؤال ده قبل كده وإحنا بنشرح في سلسلة السؤالات القرآنية أو السؤال القرآني، لأنه من أهم الأسئلة الاستنكارية. وهنا الاستنكار على بعض المؤمنين اللي كانوا طمعانين بلفظ القرآن، طمعانين إن الناس دي تتغير، الناس دي يجي منها. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم؟ عشان كده بقول لكم هذا الشوط وهذا بداية من هذا السؤال القرآني فيه حسم مع هذه الطائفة من البشر، وفيه قطع نهائي لأي طمع فيهم. يعني الناس دي كأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن هؤلاء يعني لا فائدة ترتجى منهم، الموضوع مع هؤلاء ما فيش فيه فائدة. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم؟ وبعدين يأتي هذا السؤال في سياق واحد مع: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. يعني بيضرب لك مثال أو نموذج لطريقة التعامل. دول ناس بيسمعوا كلام ربنا، وطبعا هنتكلم عن الخلاف في مسألة سماعهم لكلام ربنا، هل يقصد هنا سماعهم عن طريق سيدنا موسى ولا سماعهم لكلام ربنا مباشرة؟ في بعض الأقوال إن هم سمعوا كلام الله عز وجل مباشرة في موقف 70 رجل الذين أخذهم سيدنا موسى إلى ميقات ربه واختار موسى 70 رجلا، فهؤلاء 70 قيل أنهم سمعوا هذا بالفعل، بارك الله فيك أخ، أن هذا كان سماعا حقيقيا، وأنهم بعد أن لم يعني يكتفوا بالسماع طلبوا بقى الآية اللي ذكرناها اللقاء أعتقد قبل الماضي، لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، يعني ما اكتفوش بالسماع ولكن عايزين كمان الرؤية. فإذا كانوا يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه، يعني زي ما بنقول كده مع سبق الإصرار والترصد، هم عقلوه وسمعوه ويعلمون ما يفعلون، وهم يعلمون آخر الآية ربنا يقول وهم يعلمون، يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول لهم أنت هتطمعوا فيهم أو هتطمعوا إزاي أن الناس دي تؤمن لكم وهم عملوا كده مع كلام ربنا. هذه الحالة ده تقتضي الطمع فيهم، كانوا يحرفون كلام الله من بعد ما عقلوه وعلموه، يضعون له معاني ما أرادها الله عز وجل، يبدون شيئا منها ويخفون شيئا، يوهم الناس أنها من عند الله، يكتبون الكتاب بأيديهم زي ما يأتي دلوقتي. إذا كانت هذه حالهم مع كتاب الله عز وجل، مع كلام ربنا سبحانه وتعالى اللي هو شرفهم ودينهم، يصدون به الناس عن سبيل الله، فكيف يرجى منهم إيمان لكم؟ يعني هذا مقتضى الآية أن في انقسام كمان في بني إسرائيل، لأن ربنا قال إيه وقد كان فريق منهم. فهنا ربنا ضرب مثل لفريق يكتبون الكتاب بأيديهم، يحرفون كلام الله عز وجل من بعد مواضعه. ومورد الانقسام الفرق أو التفرق هذا هو التعامل مع كتاب الله عز وجل. انقسم المجتمع تجاه القرآن زي ما في أول السورة ربنا سبحانه وتعالى كلمنا عن الكتاب، كتاب الله ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وقلنا حتى التقسيم اللي في أول سورة البقرة إن في متقين يؤمنون بالغيب ويؤمنون بهذا الكتاب وده اللي بياخد الهدى من الكتاب، وفي كافرين إن الذين كفروا، وفي منافقين الذين في قلوبهم مرضوا. كل ده اللي بيحصل تجاه كتاب ربنا سبحانه وتعالى، وده أهمية الكتاب لأي أمة. أي أمة لو نزع منها الكتاب أو تخلت عن كتابها هتبقى تيها، لكن الإنسان ينبغي أن يعرف موقعه من كتاب الله رب العالمين، أنت فين من كتاب الله عز وجل. فدول كموقعهم من كتاب الله التحريف، وأن يشتروا به ثمنا قليلا، وأن يكتبوه بأيديهم ويقولون هو من عند الله. فربنا بيقول لك في هذا السؤال الفاصل أفتطمعون بعد كل هذا، مش بس، وخلي بالك موقع الآية فين، موقع الآية جاية بعد آية ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، إن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. فربنا سبحانه يكلمك عن يعني قسوة قلب رهيبة، ربنا بيقول ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. انت بقى بعد كل هذه القسوة وبعد كل هذه الجرائم التي ذكرناها في آيات السابقة، بعدما قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، لن نصبر على طعام واحد، بعد أن أخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، بعد أن رفضوا أن يسجدوا وأن يدخلوا الباب سجدا، وأن يقولوا حطة وقالوا حنطة وزادوا حرفا ودخلوا على استهام، يزحفون بشكل مهين وبشكل فيه ازدراء وسخرية لأوامر الله عز وجل، بعد كل هذا فتأتي هذه الآية الفاصلة ويأتي هذا السؤال الحاسم، أفتطمعون أن يؤمنوا لكم؟ إذا كان خشوع الحجارة ممكن هؤلاء ليس لهم خشوع، يعني لو تطمعوا في خشوع الحجارة ده أقرب من أن تطمعوا في خشوع هؤلاء الذين لا يتحركون ولا تحركهم آيات الله، وكان معهم سيدنا موسى ورأوا معه كل هذه الآيات البينات والنجاة. وشوف لفظ تطمعون مش ترجون، اللفظ ده يعني له إشارة كده فيها درجة من درجات الحرص. وأهل الإيمان لما بيطمعوا، شوف المثال الجميل القرآني، إن هما مش بيطمع في دنيا أو بيطمع في زينة، لا بيطمع في إيه؟ بيطمع في هداية، فتطمعون أن يؤمنوا لكم. ولكن حتى هذا لم يكن في مقامه الذي يعني ارتضاه الله عز وجل، فأنكره هذا السؤال سؤال استنكاري. وقد كان فريق منهم يسمعونك، أنت طمعان لسه أن أنت يؤمن لكم ويتبعوكم ويتعاملوا معكم بشكل فيه إنصاف وفيه عدل، وهم يسمعون كلام الله. قد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه. يعني ممكن واحد يقولك مثلا ما هم بيحرفوا إيه؟ عشان هم جاهلة، عشان هم أصلا مش فاهمين، أصلا هو نسي معنى القرآن، أو نسي معنى في حقه بقى في التوراة، نسي التوراة ونسي اللي قاله له سيدنا موسى عليه السلام، فهو عشان كده حرف. لا ربنا بيقولك من بعد ما عقلوه، من بعد ما وعوه، من بعد ما أدركوا معانيه. هتتعامل إزاي مع ناس دول العلماء بتوعهم كده؟ فربنا بيقول لك لا ما تطمعش فيهم خلاص، الموضوع ده انساه. مش انساه يعني ان هو مستحيل يؤمن حد من، لا، امن عبد الله بن سلام وامن كعب الاحبار يعني، لكن الفكره ان انت ما تبقاش متخيل ان هذه الامه ككل ممكن تاتي. ولذلك جاءت ايات اخرى لا تجدن اشد الناس عداوه للذين امنوا اليهود والذين اشركوا، كان لا الامه دي بشكل يعني بشكل عام او بشكل مجمل لا صعب ان هذه الامه تلين وتتبع هذا الرسول الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، الذي يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. بس لا، أفتطمعون؟ النهي عن هذا الطمع، هنا السؤال الاستنكاري يفيد النهي، كأن النهي هنا عن هذا الطمع في أن يؤمن هؤلاء ككل. ممكن أفراد ينفع يحدث ذلك، ليه؟ لأن دول بيعملوا نوع من الجرائم، ويضرب الله عز وجل في نفس الآية هذا المثل: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، التوراة والإنجيل، يسمعون هذه الآيات من عند الله عز وجل ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا. وقيل زي ما قلت لحضراتكم قول أنهم يسمعون كلام الله حقيقة. 70 رجل اللي جاءوا مع سيدنا موسى عليه السلام، واختار موسى 70 رجلا لميقاتنا، قالوا يا موسى لن نصدقك حتى نسمع كلام الله. قريت لكم الأثر المفصل بتاع ابن زيد الطويل، وهم بيقولوا لا مش هنصدقك يا موسى حتى نسمع كلام الله، فسمعوا فزادوا في الطلب: لن نصدقك حتى نراه، لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، فأخذتهم الصاعقة. وده كان اختيار الإمام الطبري، إن هنا السماع يقصد به سماع حقيقي، إن هم ربنا سبحانه وتعالى ده 70 دول سماع حقيقي. لكن أيا كان الترجيح، سواء كان كلام الله حقيقة سمعوه بآذانهم أو التوراة التي جاءهم بها موسى، حتى لو كانت التوراة التي جاءهم بها موسى، هو سيدنا موسى شافوا معاه كل شيء يجعل أن هذا يعني العلم علم يقيني. هم خلاص شافوا كل هذه المعجزات، وسيدنا موسى بيقول لهم دي التوراة، وجايب لهم ألواح فيها التوراة، ومع ذلك يحرفونها ويعرضون عنها ويغيرون فيها. هل تتوقع بعد كل هذا أنه عندما يسمعك أن يصدقك وأن يتبعك؟ إذا كان دي طريقته مع كلام ربنا سبحانه وتعالى ثم يحرفونه، هو تبقى عارف مراد الله عز وجل ويحرفه عن مراده، يكون يعني التحريف من الانحراف، ان هو يحرفه عن مساره الذي اراده الله عز وجل. فاللي هيمشي وراء هؤلاء المحرفين هينحرف معهم عن مراد الله سبحانه وتعالى، فاحدثوا هذا التحريف وغيروا ايات واخفوا ايات. وهذه يعني تستطيع ان تقول انها اكبر او اجرم ما يمكن أن يرتكبه عالم، لأنه ما عنده علم زي ما قلنا: ولقد اخترناهم على علم على العالمين. وهو ربنا من بعد ما قال هنا من بعد ما عقلوه، يعني هو يعقل ويعلم، بس هو عايز يسيطر على مسارات معينة عند الناس، يحاول أنه هو يوجههم لاتجاهات معينة فيعقلوا ويضبطوا ويعلموا، وهم يعلمون مش وهم، لا ده هم عارفين ومش ساهوا ومش جاهل، عارفين كل حاجة، وبعد كل هذا يحرفونه. عشان كده يعني في ناس متخيله او ناس تحب تحسن الظن لما حد كده من اهل او ممن مش عايز اقول من اهل العلم، من المنسوبين للعلم، يقول كارثه مثلا من الكوارث، يقول فتوى مصيبه تودي في يعني في داهيه، ويبقى الموضوع في منتهى الفحش، ويبقى يعني الواحد بيشوف كل يوم، اعتقد ان احنا كلنا يعني بنشوف الكلام ده كله، فيقول لك ما جايز ما اعرفش. طيب هي الإشكالية، هو ده عالم عنده العلم ولا ما عندوش العلم؟ لو عنده العلم ويؤتى من قبل هذا التحريف، زي ما قلت لحضراتكم دي جريمة، لأنها فيها من القول على الله بغير علم. ده الإمام ابن القيم رحمه الله لما كتب كتابه عن في أصول الفقه والكلام ده، قال: إعلام الموقعين عن رب العالمين. الذي يفتي هذا، الذي يفتي صلى الله عليه وسلم، الذي يفتي هذا إنما يفتي فهو يوقع عن الله عز وجل، يقول أن حكم الله في المسألة الفلانية كذا. فلما يبقى عارف وعنده من العلم ويبدأ يقوم قايل إيه والله فتوى مخالفة أو فتوى فيها تعدي أو فيها ابتداع في الدين، هذا أجرم في حق الله عز وجل جريمة، كأنه قال على الله عز وجل بغير علم. ولذلك الأأمن دايما يا إخواننا ما تتسرعش، يعني كما يقولون أجرأكم على الفتوى أجرأكم على النار، ما تتسرعش إن أنت عادي ما تقول لا أعلم، ما تقول ما تحيل يا اخي، حيل لحد من اهل العلم. يعني ليه لازم تجاوب؟ في ناس للاسف عندها حمى كده يا اخي، خاف انك انت تكون بتحرف من غير ان تقصد. لكن ده انا من غير ما انا تقصد ده في جانب، وعليه اثم كبير، لان هو حتى لو لا يقصد انت بتتكلم في الدين وانت ما تعرفش ليه ما تتكلمش. هتفتي وتقول هذا حلال وهذا حرام ولا تقولوا ان تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. ما تقعدش كده تستسهل المساله دي. الدوافع كثيره. الاخ بيسالني ما الدوافع ان هو يحرف كلام ربنا. الدوافع اغلبها زي ما هياتي دلوقتي اغلبها دنيا. اغلبها هو يفضل مسيطر على هؤلاء، يفضل دايما يخلي الدين يدور في فلكه هو، هو اللي عنده الاجابات، هو اللي عنده التوجيهات، هو اللي يعرف يفسر ويبدا يخلي الدين ده كانه في جانب كهنوت معين محدش يعرف يصل الى هذه الاحكام الا من خلاله هو، فيكسب به في الغالب بيكسب فيه دنيا. يعني هو بيشتري به ثمنا قليلا زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال: وكل ثمن مهما بهض ومهما كان كبيرا في نظر البعض فهو دنيا، لذلك فهو قليل، يشتري به ثمنا قليلا، هيفضل قليل. فدول نرجع لبني اسرائيل، كانوا يعلمون انهم يحرفون ويعلمون هذه الجريمه. ابليس كان يعلم لما كان يعني وهو يعني يقول انا خير منه، خلقته من نار وخلقته من طين، ما هو يعلم، ومع ذلك اختار الكبر. فممكن يكون الدافع الكبر، ممكن يكون الدافع الدنيا، وممكن يكون الدافع الطمع، ممكن كل هذا. فياتي هذا السؤال زي ما قلت لك اول السؤال بقى: فتطمعون بعد كل هذا وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وكلمه فريق دي تشعرك بقى زي ما هياتي دلوقتي ان حصل تفرق، حصل تفرق. والمفسرين في الايات دي بالذات هتخلوا بالكم عشان يعني هحاول ابسطها، لان في يعني اقوال كثيره جدا عند المفسرين ممكن احيانا اللي هيقراها لوحده ممكن يتلخبط شويه. فانا هكتفي بقولين. بعض المفسرين قالوا ان المجتمع هناك، مجتمع بني اسرائيل بناء على الايات القادمه والايه اللي فاتت دي، انقسم الى اربع فرق، اربع فرق رئيسيه بناء على الايات دي. فريق المحرفين، ودول من اهل العلم او من العلماء بتوعهم، يبقى دول حرفوا اصلا، دول المسؤولين عن تغيير الدين لاي اسباب بقى، اسباب اقتصاديه، اسباب ماليه، اسباب اجتماعيه، المهم ان هو هيستفيد من هذا التحريف بشكل معين. ففريق حرف اللي هم قلنا عليهم دلوقتي، والفريق القادم سموهم منافقو اليهود. منافقو اليهود اللي هم مين؟ اللي هم بيروحوا يقولوا للمؤمنين كلام، وهذا الكلام فيه نوع من انواع الاخراج لبعض اسرارهم. وهنقول دلوقتي هستدل ده ليه هيتقال عليهم ان هم عملوا كده وان هم منافقين. هم اصلا ما امنوش ولا حاجه، بس لما بيقابلوهم اللي هي الايه اللي جايه: واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا. اغلب العلماء ان دول فريق تاني غير الفريق اللي فات. واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا، ده من ضمن الجرائم اللي ربنا سبحانه وتعالى بيجعل المؤمنين ينقطع طمعهم في هدايه هؤلاء بسبب هذه الجرائم. الجريمه الاولى يحرفون كلام الله من بعد ما عقلوا، الجريمه الثانيه واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا، ده الفريق التاني. هقول دلوقتي قالوا امنا دول هم مش مؤمنين ولا حاجه. طيب الفريق الثالث اللي هو في نفس الآية بقى: وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. سموها الفريق الثالث ده فريق المعلمين، اللي هم بيعلموا المنافقين تقولوا إيه وما تقولوش إيه. فهم هنا بينكروا عليهم: أنتوا إيه اللي بتقولوه للمؤمنين ده؟ أنتوا بتحدثوهم بما فتح الله. أقول لكم الأقوال حتى كانوا بيقولوا إيه، والعلماء أو المعلمين بقى بيقول لهم ما تقولهوش ليه. هنوضح ده كله، بس انا عايزك تعد معايا. يبقى الفريق الاولاني اللي بيحرف، الفريق الثاني اللي بينافق اذا لقوا الذين امنوا قالوا امن، الفريق الثالث اللي بيقول لهم لا انتوا بتقول لهم اتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم افلا تعقلون، والفريق الرابع الاميون اللي هو هيجي بالايه اللي بعدها: ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب. فدول اربع فرق. ده قول. القول الثاني قالوا لا هم فرقتين بس، بلاش يعني نشعب نفسنا قوي، هم فرقتين: فرقه العلماء ودول اللي اجتمعوا فيهم اللي هم حرفوا، واجتمعوا فيهم اللي هم قالوا ايه، قالوا اتحدثونهم بما فتح الله، يعني دول بيعلموا المنافقين وفي نفس الوقت هم اللي بيحرفوا الكلام، فبعضهم دمجوا. والفرقتين الثانيين اللي هم الاميون اللي هم برضو لما كانوا بيروحوا للمؤمنين يقولوا لهم ايه، ان احنا امنا. فيعني علماء قالوا فرقتين وعلماء قالوا اربع فرق، مش دي قضيتنا. المهم حصل تفرق بناء على العلاقه بكلام الله وبعلم هذا الدين. طيب نيجي بقى للآية: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمن، وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحجكم به عند ربكم أفلا تعقلون. الأولانيين زي ما قلنا بعض العلماء قالوا هم هؤلاء بعض اليهود كانوا إذا ذهبوا إلى المؤمنين بمجرد أن يقابلوا لا ده احنا مؤمنين زيكم، يبدأوا ينفقوهم. والنفاق هنا مش النفاق اللي هو المشهور عند الذين أعلنوا الإسلام وأبطنوا الكفر، لا نفاق تاني قالوا عليه نفاق اليهود بقى. نفاق اليهود ما كانش بيغادر دينه، بس كان يحاول، عارف زي ما تقول إيه، عايز يوصل لأرضية مشتركة نوصل لحل وسط نقسم البلد نصين. لا والله احنا زينا زيكم، والله احنا اهل كتاب. عارفين مين في الواقع ده بحاول ان انا او بحس ان هو اشبه بالآية دي؟ تعرفوا الراجل اللي هو المتحدث باسم المجرمين المغتصبين، اسال الله عز وجل ان يحرر اخواننا منهم وان ينصرهم عليهم وان ينصر امتنا على هذه الفئه المغتصبه. فهؤلاء لهم متحدث كده اسمه افيخاي، معروف اعتقد. وتلاقي للاسف بعض المسلمين يستدرجوا ويقعدوا يجادلوه ويقعدوا يردوا عليه ويعملوا له ريتش، وهو يقعد ايه كل جمعه يدخل يقول جمعه مباركه. انا اصلا ما فيش لفظ جمعه مباركه، ده ما وردش عن النبي عليه الصلاه والسلام، واسال الله جل ان يبارك في جمعنا يعني كلها يعني. بس يعني حتى يعني هو بس إيه لازم يطلع ويقعد يقول ايات ويقول احاديث ويقول يا رسول الله ظلمونا من بعدك، ويقعد ايه يتكلم بطريقه قد تؤدي الى البعض الى الراجل ده بيتكلم وعارف ايات وعارف احاديث وبيجي يتكلم في الدين. طب هو ليه بيتكلم في الدين؟ طب هو اشبه ما يكون بهذه الايه، واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا. ما كانوش بيقولوا امنا يعني اسلمنا، يعني احنا من المسلمين زيكم، بس احنا زينا زيكم. وكان بعضهم كمان ايوه في خي اذرعي او اذرعي مش عارف بالدال ولا بالذال، احد المجرمين يعني. المهم هؤلاء كانوا يعملوا ايه؟ كانوا، انا بس عايز مش شرط يعني ينطبق عليه الايه دي، بس انا بحاول اقرب لك الفكره، اللي هو بيتكلم مع المؤمنين بشكل فيه زي ما بقول لك كده تقريب وجهات النظر. بيسموها بقى دلوقتي بقى الديانه الابراهيميه ومحاوله الديانه الانسانيه والوصول الى حل وسط ومجمعات الاديان والكلام اللي بيحصل دلوقتي ده. طيب لما نيجي نشوف حاجه زي دي، هو ما قالوش انه اسلم، بس هو قال انا زي زيك، ده احنا كلنا يعني ابناء دين سماوي. واحنا وكان بعضهم كمان بيبالغ جدا زي ما هنشوف دلوقتي في بقيه الايه، ان هو كمان يبدا يكشف بعض الاسرار. وخلوا بالكم علماء بنو اسرائيل كانوا اساتذه في الاخفاء، اخفاء الحقائق. عارفين حتى الحديث بتاع لما كانوا ما تجدون، لما النبي عليه الصلاه والسلام قال ما تجدون عندكم في التوراه في الزاني المحصن والرجم وما الى ذلك، فاخفوا ايه الرجم، حطوا ايديهم عليهم، بيعرفوا يخفوا او بيحبوا يخفوا قوي. فجم بعض المنافقين دول، او بعض نسميهم بقى منافقو اليهود، كانوا بيطلعوا يقولوا بقى ايه للمسلمين، ده احنا كمان احنا يعني ربنا ممكن يعذبنا لو ما اتبعناش هذا النبي الذي نجده عندنا. وبداوا يطلعوا اسرار، يطلعوا حاجات مفروض تخفى، مفروض ما يقولوهاش بمنطقهم يعني، ما يقولوهاش للمؤمنين. فكانوا يوصلوا بقى للعلماء بتوعهم بعدها يقولوا لهم ايه، اتحدثونهم بما فتح الله عليكم؟ انتوا بتطلعوا اسرار الدين، اسرار الغيبيه بتاعتنا دي، الحاجات السريه، الجماعات السريه اللي هم بيحبوها قوي طول عمرهم. اتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم؟ طبعا هنقف وقفه مهمه جدا مع حته ليحاجوكم به عند ربكم دي، لانها عجيبه جدا. خلينا نرجع الاول للايه. يبقى منافقو اليهود بيقولوا كلام زياده وبيتعلموا من رؤوس فبيبداوا ايه يجودوا، فيرجعوا لهم، يرجعوا وسط اليهود الكبار بقى والعلماء بتوع اليهود، فيقولوا له ايه، يقولوا انت ازاي تقول لهم كده، ازاي تقول لهم ان احنا بعضنا تحول الى قرده وخنازير ومسخنا، ازاي تقول لهم ان احنا عندنا النبي محمد في القران، ازاي تقول لهم؟ ويبداوا يقولوا لهم، يعلموهم ازاي ينافقوا. خلي بالك دي مهمه جدا لانها ترجعنا الاول الصوره، فكنا بنتكلم عن المنافقين الطبيعيين بقى، المنافقين اللي هم المشركين اللي ادعوا الاسلام، اللي اعلنوا الاسلام وابطلوا الكفر. ربنا قال عليهم ايه؟ واذا خلوا الى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. سورة البقرة بتقول لك إن في جو موجود في المدينة تآمري، ناس اللي هو أنا منهم على فكرة، اللي هو الناس ما بتحبش تبالغ في مبالغة المؤامرة. أنا قلت قبل كده كتير أنا ما بحبش مسألة المبالغة في إحالة كل شيء إلى المؤامرة الكونية الفظيعة، وكل شيء أقول عليه بقى ماسونية وأقول عليه، أنا مش معنى. بس برضو لا يمكن أن ننفي وجود المؤامرة بالكلية. وجو مطلع سورة البقرة زي ما احنا لسه في أول حزب من سورة البقرة هتلاقوا فيه الأجواء دي من البداية خالص على فكرة، زي ما بقولك وإذا خلوا إلى شياطينهم، وقلنا ساعتها أن جمهور المفسرين شياطينهم هنا المقصود بها اليهود المنافقون، بيخلوا باليهود، بيقعدوا في جلسات سرية مع اليهود، وبيحصل بينهم نوع من أنواع الخلوة، وبيحصل بينهم نوع من أنواع التواصي. ها هتعمل كذا وهتقولوا كذا، ولما تقعدوا مع المؤمنين تقول لهم كذا وتقول لهم راعنا وتقول لهم مش عارف ايه وتسألوا النبي محمد عن كذا صلى الله عليه وسلم وتقولوا، يبدأ في تواصي مع المنافقين وحتى مع منافق اليهود اللي هم نقدر نقول موكلين بمهمة التقارب، في تقارب الأديان كده، فهم دول يقول لهم قالوا آمنا، وإذا خلوا إذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله، ما تزودوهاش قوي، ما تجودوش من عندكم، ما تقولوش كلام زيادة يقولك علينا بقى هيحجونا عند ربنا. وعشان كده نوقف بقى هنا، ليحاجوكم به عند ربكم قيل في الدنيا. يعني ايه في الدنيا؟ يعني اذا يعني سمعوا هذا الكلام من اليهود اللي هم المنافقين بتوع اليهود، فيحصل بيننا وبينهم مناظرة مثلا، مناظرة بين المؤمنين وبين اليهود، فيحاجوكم به بهذا الذي قلته لهم، يحتج عليكم بقى يقولكم فاكرين لما انتوا قلتوا لنا ان انتوا اتبسخ منكم ناس قردة وخنازير، فاكرين ان انتوا قلتوا لنا ان في رسول عندكم وان صفته كذا ونعته كذا، فيحاجوكم. ده قول. وفي قول تاني اللي هو بقى اتوقفت فيه كلمة ايه؟ عند ربكم، لان القول الاول ده ما يفسرش كلمة عند ربكم، والقول التاني ده اللي جاي ده انا اميل اليه. ليه بقى؟ قال لك يحاجوكم به عند ربكم، مش في الدنيا، ليحاجوكم به عند ربكم يوم القيامة. وده يخليك تقف وقفة. هو اليهود كانوا أصلا مصدقين إن هم ممكن يضحكوا على ربنا أو يخدعوا الله عز وجل يوم القيامة، فخايفين إن المؤمنين يقفوا يوم القيامة يحاجوا اليهود يقولوا له لا يا رب ده اليهود قالوا لنا كذا وكذا. وصل لك الفكرة؟ يعني ببساطة شديدة جدا عشان تفهمها، اليهود كأنهم متخيلين ان هم هيقفوا قدام ربنا يخدعوا، يخادعون الله والذين امنوا، دول على المنافقين، بس هم اليهود ايضا يظنون ذلك. وده موافق لحال اليهود على فكرة، حكيناه واحنا بنشرح قصة اصحاب السبت. اصحاب السبت ربنا سبحانه وتعالى ينهاهم عن الصيد يوم السبت، يحطوا الشبك يوم الجمعة وياخدوا يوم الحد، بيخدعوا مين؟ هم متصورين كده. اليهود يا اخوانا عندهم مشكلة في التعامل مع أسماء الله وصفاته أصلا، والتوراة المحرفة موجود فيها أصلا، وسبحان الله عما يصفون وسبحان الله عما يقولون وتعالى علوا كبيرا، فيها مشكلة في تشبيه الله بخلقه. فعلا يهود عندهم أن ربنا سبحانه وتعالى بيتعب وبيلعب وبيحزن، يعني حاجات لا أحب أن، يمكن لو ترجعوا للسلسلة بتاعة أشد الناس عداوة كنا قرأناها أيامها، قرأنا هذه النصوص المحرفة يقينا. ليه بنقول محرفة يقينا؟ لأنه مش ممكن، مش ممكن وإحنا نحن ننزه الله عز وجل عن كل نقص وعن كل عيب، ونلاقي نص في التوراة وفي يعني أن الله عز وجل خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم أصابه التعب فجلس يستريح في اليوم السابع ويلعب مع الحوت. هل ده نص ينفع تتردد انك تقول ان هو محرف؟ رب العالمين سبحانه وتعالى اللي عندك نص مخالف تماما له بينزه الله عز وجل عن التعب والنصب، وما مسنا من لغوب، يعني ما مسنا من اي تعب او نصب. فمثل هذه النصوص بتقطع بانها نصوص محرفة. المهم، فاليهود عندهم مشكلة عشان تفهم اصل الموضوع ده، واحنا اتكلمنا عنها حتى في جرائم اليهود، اتكلمنا عنها في فصل سميناه وموجود في الكتاب بتاعي اللي هو بنو إسرائيل في القرآن، اللي هو الجرائم في حق الله عز وجل، الجرائم في حق الله. من ضمنها إن الله فقير ونحن أغنياء، يد الله مغلولة غلت أيديهم. عندهم إساءة أدب جزاك الله خيرا، وعندهم تشبيه، فكرة التشبيه إن ربنا ده زي ملوك البشر. طب ملوك البشر ممكن تتكلم معاه، ممكن تقول حجة، تلحن في حجتك تتكلم، فممكن ملوك البشر تخدعهم الحيل، لأنهم بياخدوا بالظاهر من الأشياء الحاجات اللي هي المرافعات والكلمات، فممكن يتخدع فعلا. لكن الله عز وجل الذي يعلم الغيب وأخفى، الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، هو متخيل أنه ممكن يخدعه. القول هنا التاني أن هم فعلا صدقوا أن هم ممكن يخدعوا ربنا. فإذا لقوا الذين أمنوا قالوا أمنا، وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثنهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم، أفلا تعقلون؟ أنتوا عايزينهم يقفوا قدام ربنا يغلبوكم. طب هو أصلا ربنا سبحانه وتعالى منتظر، معاذ الله، سبحان الله، إن هو الناس تحجوا، الناس تحج بعض وتقولك لا والله يا أصلا هو قالوا لنا كذا، فساعتها بقى اليهود. الله عز وجل يعلم السر وأخفى، ولذلك الآية اللي بعدها بقى ربنا بيقول إيه؟ أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. هم مش وصل لهم، هم عارفين على فكرة، بس هما بيفضلوا يتناسوا حتى ينسوا بالكليه، قاعد يطمس يطمس يطمس العلم اللي عنده لغايه ما يروح عنه. وده بيحصل لنا احيانا. نسال الله عز وجل العافيه، نسال الله عز وجل ان يذكرنا به ولا ننساه، ان ممكن مع الوقت نبدا ننسى الحاجات اللي احنا عارفينها اصلا، نبدا نوصل لمرحله ان احنا نعامل الله عز وجل معامله لا تليق بعلمنا به. احنا عارفين عنه ان هو يعلم. يعني كان ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول: وانخلاع قلبك او ارتجاف قلبك، مش فاكر اللفظ بالظبط بس معناه يعني ارتجاف قلبك عند تحرك الستر، عند تحرك الستر اثناء معصيتك، معصيه الخلوات بقى، اتكلمنا عن ده بالتفصيل في كتاب اسمه خلوات، موجود منه نسخه على النت وعملنا برضو منه سلسله مرئيه اللي عايز يرجع لها. فبيقول ايه ويعني ارتجاف قلبك اللي هو الخوف اللي بتشوفه لما الباب يتحرك ولا لما الستر اللي انت ستر نفسك بيه يتحرك، اشد عند الله من المعصيه نفسها. لانه ببساطه انه استحي من الناس ولم يستحي من الله، انه يتعامل مع الله عز وجل من منطق ما هو ربنا يعلم اصلا، وانت خايف من الستاره اللي بتتحرك ولا من الباب اللي هيتفتح. طب ونظر الله عز وجل، طب ده بيحصل ليه؟ لان مع الوقت بنقعد نتناسى لغايه ما ننسى. فربنا هنا بيذكرهم: اولا يعلمون ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون؟ بلى يعلمون، والله يعلم، واحنا نحن نعلم. ربنا سبحانه وتعالى يقول: ويوم يحشر اعداء الله الى النار فهم يوزعون حتى اذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون قالوا لجلودهم لما شهدتم علينا. سوره فصلت. قالوا: انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول مره واليه ترجعون، وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم فاصبحتم من الخاسرين. ظن السوء، ان الانسان يوصل بيه لمرحله من النسيان والتغافل، انه فعلا يفتكر ان ربنا مش شايفه، ان ربنا لا يرى، ان ربنا لا ينظر، ان ربنا لا يسمع. معاذ الله، تعالى الله عز وجل، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فربنا وبخهم على هذا التجاهل، مش جهل، هو مش جهله، لكن الجهل بحقيقه علم الله عز وجل. اولا يعلمون ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون؟ اللي ما نفقوش، اللي هم المعلمين بتوع المنافقين، اللي بيقولوا لهم، اللي بيكتموا صفات النبي صلى الله عليه وسلم، بيحرفوا كلام الله عز وجل، ويجي لهم يقول لهم: انتوا بتقولوا لهم ايه؟ اتحدثونه بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم؟ انتوا بتقولوا لهم كلام يؤيد صدق نبيهم، يؤيد صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طب ما هو ايه المشكله لو ده حقيقي وانتوا عارفينه، زعلانين ليه؟ طب ما تسيبوهم يقولوا، طب ما تؤمنوا انتوا اصلا. اولا يعلمون ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون؟ هؤلاء السذج، سواء بقى المنافقين من اليهود او من اللي بيعلموهم، اولا يعلمون ان الله يعلم سرهم ونجواهم ويعلم علنهم وسرهم. القران بيفتح لك هنا ابواب. القران بيقول لك في المعنى ده جميل قوي، كنت سمعته للدكتور احمد عبد المنعم الله يحفظه، كان يقول كلمه جميله جدا، يقول ايه؟ القران بيقول لك: خرج نفسك من المعركه دي. يعني المعركه دي بينهم وبين ربنا اصلا، انت مجرد سبب، لكن ربنا سبحانه يقول يعني بيقول لهم في القران او في السياق ده، السياق ده ان معركتهم مع ربنا، مشكلتهم مع ربنا. اولا يعلمون ان الله يعلم؟ مش انت بقى الموضوع، مش معاك انت، انت مبلغ، ولكل قوم هاد، لا تجد، انت انشغل بتوجيه الموضوع مع ربنا سبحانه وتعالى. لان زي ما بقول لك، مشكله ناس كتير، مشكله ناس كتير على فكره باينه في الايه دي برضو، في الكبر. اليهود هنا وهم بيقولوا: اتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحجوكم به عند ربكم؟ انتوا عايزينهم يغلبونا ولا ايه؟ عايزين المسلمين ومحمد يقولوا ان هم عارفين حاجه احنا مش بنقولها لهم، او هم ما كانوش ينفع يعرفوها الا منكم؟ ده يبين لك ايه؟ يبين لك ان هو مشكلته ان لا، ما يغلبوناش، لا ما يبقاش عارفوهم، عارفين حاجه احنا مش عايزين نعرفها لهم. ساعات كتير جدا بيكون من اسباب الصد او صدود الناس عن سبيل الله ان انت موجود في الصوره، انت مكبر نفسك قوي. فعشان كده القران يخلينا الموضوع مش معانا احنا، الموضوع مش مع المؤمنين، الموضوع المؤمنين مجرد مبلغين عن الله عز وجل. مشكلتكم الحقيقيه ايها الذين تحاولون كتم الحقيقه، مشكلتكم مع ربنا سبحانه وتعالى. فدي يبقى كده وضحت الفرق كده، اللي هي مساله ايه؟ اللي بيحرفوا واللي بعض العلماء قالوا انه هي نفس الفرقه اللي قالت اتحدثونهم بما فتح الله عليكم يحاجوكم به عند ربكم افلا تعقلون، وبعضهم قالوا هما فرقتين، فرقه بتحرف وفرقه بتعلم المنافقين. المهم في النص الفرقه الايه المنافقين دول السذج اللي جايين يقولوا امنا وبعدين ايه يعني يرجعوا بقى للي بيعلموهم، وزي ما قلت لك اجواء كده من التآمر كانهم رجعوا هتقولوا كذا وما تقولوش كذا، وتروحوا للمنافقين وتقعدوا اذا خلقوا الى شياطينهم، ويبدا يبقى حاله كده من الايه من المؤامره على هذا الدين وعلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم. ندخل بقى في الايه اللي بعدها، فرقه اخرى اللي هي فرقه الاميين، ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا اماني وان هم الا يظنون. لفظ الأميون ده كانوا بيذموا به العرب، بيقولوا ايه احنا اهل كتاب، اليهود يعني يقولوا احنا اهل كتاب، احنا أمة عندها كتاب وعندنا علم، وانتم يعني ازاي كنتم معاكم كتاب وانتم أميين اصلا، اغلبكم ما بيعرفوش يقروا ويكتبوا. وحتى كانت منقبة دايما للنبي صلى الله عليه وسلم ان نقول النبي الأمي، لانه النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقرأ، فهو جاب منين كل هذا الوحي وكل هذا العلم وكل هذا التشريع؟ لا هو لا يقرأ أصلا، يعني حتى لو افترض الناس أو بعضهم اتهموه إنما هو معلم، طب وانت هو بيقرأ أصلا؟ فده وحي من عند الله عز وجل. فكانوا بيتعالوا على أمتنا بأننا دي أمة أمية وانت، فربنا يقول لهم هنا لا، ده منهم أصلا أميون. الآية بتقول لك إن فيهم ناس مقامهم مقام الأمية، مع إن احنا عارفين إن أغلبهم معهم هم معهم كتاب، اليهود معهم كتاب. العلماء هنا قالوا بعضهم يقصد هنا يعني قولين، قول الأول إما إن هم عندهم العلم لكنهم كانوا كمقام أمي لأنه لم ينتفع بهذا العلم، عارف بقى اللي هو غافل ومقضيها، عنده بيعرف يقرأ ويكتب بس عمره ما يفتح المصحف ويقرأ، عنده بيعرف يقرأ ويكتب وبيفهم كويس جدا بس عمال مقضي وقته كله في سماع التفاهات والريلز والحاجات دي، وما يسمعش مثلا حاجة نافعة، ما يسمعش مثلا درس علم، ما يسمعش مثلا حاجة تفيده في دنياه أو في دينه، فإيه كأنه أمي، وهو مش أمي، هو بيعرف يقرأ بس هو كأنه أمي. والقول الآخر لا، ده هم فعلا فعلا الطائفة دي كان منهم ناس أمية، يعني أمية حقيقية ولا أمية المقام نفسه، إن هم يعني كأنما هم وقعوا مقام الأمية لأنهم إيه الآية اللي بعدها بقى، لا يعلمون الكتاب. لا يعلمون الكتاب وهم أهل كتاب، كتاب لم ينتفعوا بما فيه، تركوا لأئمتهم زي ما قلنا أو علمائهم المحرفين المبدلين الكاتمين للحق، سابوهم هم اللي يسيطروا على العلم ومعهم كأنهم ما يعرفوش حاجة، يعرفوهم بس اللي هم عايزين يعرفوه. بعضهم قالوا لا، يقصد هنا إن هم لا يعلمون الكتاب أي كتاب الله القرآن، لأن هو أصلا كان مفروض كتابه ده اللي معاه ده يدله على أن يؤمن بالقرآن وأن يؤمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فكانت أميته هنا لأنه لم يتقبل هذا الكتاب الذي أنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الخلاصة أن الأمية لها علاقة بالكتاب، يعني نقدر نقول مصطلح جميل كده برضو اللي هو مصطلح الأمية القرآنية، أمية الوحي، أن الموضوع مش موضوع قراية وكتابة، ممكن تكون بتعرف تقرأ كويس جدا وبتعرف وعندك ثقافة بحاجات كتير جدا بس بعيد عن القرآن، لا انت كده أمي، أمي قرآنيا، الأمية القرآنية. عشان كده من أهم أدوار الدعاء وأهل العلم ان هم يرجعوا الناس للقرآن، هذه الأمة لن تصلح إلا بكتاب الله عز وجل، الكتاب اللي الناس منصرف عنه للأسف الشديد بحاجات كتير جدا، حتى أحيانا احنا كدعاء وصلى الله أن يستعملنا ولا يستبدل بنا، ممكن تقعد بقى ايه يعني تنصرف شويه كده لكلامك انت، تقعد تنظر زي ما بيقولوا، ارجع دايما لكتاب ربنا سبحانه وتعالى وسنه النبي صلى الله عليه وسلم، ترجع للنص، ترجع للوحي، انا اني قد اوتيت القران ومثله معه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ترجعك رجوعك دايما للوحي، ده دورك اساسا انك ترجع الناس للارتباط بالقران والسنه. لكن هم كانوا للاسف الائمه بتاعتهم والاحبار والرهبان لا، ما فيش، لا يعلمون الكتاب الا اماني، استثناء هنا منقطع، هم ما يعرفوش حاجه عن الكتاب لكنهم يعرفوا بعض الاماني. الاماني دي لها اقوال كتير، اشهرها يقصد هنا الكذب والتخرصات، قصص والاساطير، كان الاحبار والرهبان يقول لهم اماني، يقول لهم حاجات معينه كده، ده اللي تعرفوه بس ما تعرفوش غير كده، قصص واساطير ومعلومات غير حقيقيه وجابوها من علمائهم المفسرين. المعنى الثاني او القول الثاني، الأماني من الأمنية، من الاشتهاء، الحاجات اللي هم بيتمنوها، الحاجات اللي هم نفسهم فيها. العلماء بتوعهم عشان يتموا السيطرة عليهم بعد ما يحرفوا يدوهم الحاجات اللي هم يتمنوها، فكانت الحاجات اللي هم بيسمحوا لهم ان هم يعرفوها مجرد أمانية. انت هتدخل الجنة لو عملت ايه؟ لن تمثل النار الا ايام معدودات، زي ما تيجي دلوقتي الايات اللي جاية يدي له الحاجات اللي هي ايه تريحه. وده للأسف الشديد برضو علماء السوق دايما في كل زمان ومكان بيفعلوه. انت الناس عموما طبيعة البشر كلنا كده، نحب زين الناس يحبوا الشهوات. ربنا اللي قال زين الناس يحبوا الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. لما تيجي عالم بقى يقول لك مفيش مشكلة انك انت تنظر الى نساء في اعمال فنية هادفة، والفنانة الفلانية اللي زعلت من المخرج لما بياخد الناس وبيصلوا جماعة هي دي فنانة عقلة. وانا سمعته بنفسي يقول كده، انتوا عارفين طبعا قصدي على مين، يعني دي فنانة عقلة وبتفكر، وايه المشكلة ما هم دلوقتي في عمل والعمل عبادة فيعطل العمل عشان يصلي. وتسمع الجو ده صاحب الهوى هيسمع الكلام ده، اه والله لا صدق ده الدين طلع حلو قوي، ده الدين طلع بسيط، اه بص بص الاعمال الفنيه، وده بيقول على الفنانه انها فنانه عاقله وحكيمه وبتفهم وكده، يبقى معنى كده ان هو يعني عادي ان انا اتفرج بقى على الفنانه دي بقى وابدا وتبدا الامور تبقى اماني، تبقى الحاجات اللي انا نفسي انها تبقى سهله عليا قوي. فيتلاقي العالم اللي هيديني، لو جاز ان يسمى عالما بهذا المنطلق او من هذا المنطلق يعني، فيبدا يبقى الكلام ده بهذه الصيغه اماني، هيخليه دايما مرتاح، الاماني بتاعته كلها بتتحرك وبتتحقق بالنسبه لهذا. القول الثالث قالوا المعنى الثالث له ان هو تلاوه، اماني يعني تلاوه، زي قول الله عز وجل وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى، الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته. فقال المفسرون في هذه الايه سوره الحج تمنى يعني تلا، لكن القول ده يعني مش مرجح وانا قوي، او يعني مش بميل اليه قوي. القولين اللي قبله سواء الاكاذيب والتخرصات والاساطير او الاماني التي يتمنوها، المهم ان هم كانوا ده نصيبهم من العلم، الا اماني وانهم الا يظنوا. يبقى هنا للاسف الشديد هتلاقي في مسار هؤلاء وقع كثير من بني امتنا في نفس المسار، علماء يفسدون ويحرفون، منافقون، منافقون اهل الايمان. مين يعلم هؤلاء المنافقين؟ أميون بقى، ناس زي ما بيقولوا كده ايه في الطراوة يعني مش أميون، مش عايز يعرف حاجة إلا الحاجات اللي هي ايه مريحة قوي ودماغه مريحة. فخلص للأسف الشديد اتبعنا هؤلاء حزو القذة بالقذة، وإن لله وإن إليه رجل، لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. كل علاقته بالدين عبارة عن ظن، إن ظنوا إلا ظن، ما فيش علم يقيني كده، ما فيش فهم عائل، ما فيش وعي كافي، لا، وإنهم إلا يظنون. طيب ده هينصلح إزاي؟ إن الحاجات دي ما تحصلش، إن العلماء ما يبقوش علماء محرفين، يبقى علماء عالمين ربانيين معلمين محافظين على الحق يجهرون به لا يحرفون، عكس التحريف بيان القصد والصراط المستقيم، تمام. وان يكون في ناس واعيه مش اميه بالكتاب، يبقى محو الاميه القرانيه الكلمه اللي بنقولها دايما، ويبقى له علاقه بالكتاب، كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. عشان كده ربنا قال بعدها ايه؟ فويل. الايه دي بقى تعتبر الترهيب والعتاب الاول والتهديد الاول في القران لهؤلاء المحرفين المبدلين المغيرين. فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. ويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. هنا بقى معنى مهم جدا، ربنا سبحانه وتعالى بيحذر هؤلاء الذين انتسبوا للعلم. والويل قيل هو أسلوب تهديد في اللغة أصلا، وقيل هو واد بجهنم يسيل فيه صديد أهل النار، عياذا بالله عز وجل، صديد أهل النار، مكان صعب جدا. ويل للذين يكتبون الكتاب، يعني هؤلاء الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ويحرفونه لهم الويل، لهم هذا الوادي في جهنم. ليه بقى؟ إجابة سؤال حضرتك كنت كان بيسألني من شوية، بيعملوا كده ليه؟ الدوافع ليشتروا به ثمنا قليلا. التحريف أول سبب ربنا سبحانه وتعالى يذكره فيه أنه سبب استرزاق، استرزق بالدين، استرزق بالعلم، استرزق بالكلام اللي هيقوله عن ربنا سبحانه وتعالى، بيقوله على الله عز وجل بغير علم، ويغير ويحرف ويبدل عشان إيه؟ عشان يشتري به ثمنا قليلا. يتعامل مع الدين إنه مصدر رزق، إنه مصدر مال، إنه مصدر أي شيء، أو مكانة أو منصب أو جاه أو أتباع أيا كان. الثمن يا أخواننا، في ناس فاكرة إن دايما الثمن يعني فلوس، لا مش شرط الفلوس. أنا ممكن ما أطلبش منك فلوس بس أجيب كده في آخر البث أقول لك بس إيه، خلي بالك بقى أنا علمتك أهو، أو كنت سبب في تعليمك بعض آيات ربنا سبحانه وتعالى، اتبعني بقى، لازم بقى إيه تدينا. يعني الواحد حتى بيتحرب يقول إيه لايك وشير، اللي بيقولها دايما مش بعيب على حد، اللي هو فكرة اللي هو إيه ما تنساش بقى السبسكرايب واللايك والشير عشان نستمر. الواحد يخشى إن يكون ده من الثمن، يخشى إن يكون ده من الأجر غير المرئي. ما هو الأجر مش شرط إنه يقول يكون إيه، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال قل لا أسألكم عليه مالا، وفي آيات تانية لا أسألكم عليه أجرا. فالأجر ده لفظ أوسع، ممكن الأجر ده يكون ثناء. أقول لك بقى شوف أنا عملت لك إيه، يعني حاولوا بقى تقولوا لي كلام حلو كده في التعليقات، حاولوا بقى تكتبوا عني بوستات، شفتوا الدكتور محمد بيعمل ده، ده مصيبة، ده مصيبة. خصوصا بقى كمان هي مصيبة أصلا لو بتقول كلام صح، وعايز قصاده أجر، عايز قصاده اتباع، عايز قصاده ثناء، عايز قصاده مال، عايز قصاده أي حاجة. طب ما بالك بقى ان هو اصلا يكتبون الكتابة بأيديهم، ده هو بيألف، ده هو اصلا عنده مشكلة كبيرة جدا، ده محرف. ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. كل ده ليه؟ عشان يشتروا به ثمنا قليلا. فويل لهم، تاني تتكرر ويتكرر الوعيد، تتكرر نفس الكلمة، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. قال لك كتبت جد بالماضي، ويكسبون جد بالمضارع. ليه ده بالمضارع وده بالماضي؟ كتبت خلاص، التحريف غالبا حصل، يعني التحريف مش شرط انه يكون لسه بيحرف دلوقتي، لكن التكسب لازال، امتداد هذه الجريمة لدى الأحبار والرهبان، وإن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل. فدي جريمة مستمرة، انه بيستفيد من هذا التحريف الذي وقع من قبل، وبتحصل أجيال. انا عارف طبعا، انا بقول مش انا المطلوبها، يعني لو حد غيري طلبها ماشي، لكن الواحد يخشى على نفسه انه يكون بيطلب ذلك للانتشار، يطلب ذلك للشهرة، وان الشهرة دي تكون شيء من الجاه الدنيوي. لكن طبعا اذا صلحت النية، عشان كده انا قلت ايه، انا لا اعيب على من يقول ذلك، انا بس ايه ممكن انا يعني اخاف على نيتي ان انا اقولها، ممكن اكون طلبتها مرة ولا مرتين، واسأل الله عز وجل ان تكون بنية صالحة. نيجي ندخل بقى على الآية اللي بعدها. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. أنا طولت ولا إيه؟ المغرب بيقترب. طيب ممكن ناخد الآية دي، الآية دي بعدها، لا الحقيقة الآية دي لازم يتخذ معاها الآيتين اللي بعدها، فممكن نقف هنا النهاردة. أنا آسف إن أنا اتأخرت شوية، لكن أصلا المغرب بقى بدري، فالآية دي لا، الآية دي هتاخد منها وقت، عشان هي هيجي بعدها بلا من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته والذين آمنوا وعملوا. طبعا هتبقى ثلاث آيات، مش هتنفع تبقى آية واحدة. فخلص نقف هنا عند قول الله عز وجل فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون، ونبدأ مزيد من أقوالهم زي ما قلت لكم. الربع ده أو الجزء القادم من الآيات اللي عن بني إسرائيل أغلبها بتجتمع على هذا المغزى، قطع الطمع تماما، جرائم شديدة جدا ليس لها يعني أي مبرر، ليس لها أي معاذير، لا يمكن أن تجد لهم معاذير عليها، وتستمر هذه الجرائم، ومنها القادمة. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. نرجعها إن شاء الله بعد بكرة بإذن الله، هننتقي في معادنا، وجايز ننتقي بكرة، عندي احتمال كبير إن احنا ممكن نعمل بث غدا يوم الاثنين، هقول قبلها برضو بفترة كافية إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بالقرآن العظيم، وأن يرزقنا حسن تدبره وحسن العمل به، إنه ولي ذلك والقدر عليه. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.